بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من أكل مال اليتيم بغير حق. المقصود بالأكل الاستيلاء والتصرف في مال اليتيم، سواء كان بالأكل أو باللبس أو بالإنفاق، أي ما كانت وجوه التصرف. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تؤمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. رواه مسلم وغيره. يعني لا تقبل أن تكون أميرا على اثنين فما فوقهما، وهذا أقل الاجتماعات، أن يكون ثلاثة في سفر أو نحوه أو نحوه. فإذا كان أحد الثلاثة أميرا فهو قد أمر على اثنين، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ما يراه من ضعفه، وذلك أن الإمارة إذا حصلت للإنسان مع ضعف عند الغضب أو عند الحزن أو عند الحاجة، على أحوال قد يضعف الإنسان، فإذا كانت الإمارة مع ضعف عجز الإنسان عن القيام بواجباتها، أو أنه ضعف أمام شهواتها، فعند ذلك يحصل له من الضرر أضعاف ما يحصل له مع النفع. شهوة الإمارة يضعف أمامها الرجال، كما أن شهوة المال والتصرف والجاه التي فيها يضعف عنها أكثر الناس. وهناك أيضا الضعف عن أن يكون الإنسان قائما بالأمر كما شرع الله، فالعاجز لا ينبغي أن يتأمر، لأنه إذا تأمر مع عجزه ضيع الناس، فترتب على ذلك أن يكون الناس في الصورة لهم أمير ورأس، وفي حقيقة الأمر لا يوجد، فترتب على ذلك ضياع مصالح دينهم ودنياهم. كما لو تولى عليهم مفسد، الصورة أنه حاكم وأمير، وفي حقيقة الأمر هو مضيع لما أوجب الله عز وجل عليه، بل محارب، كما قد كان في أزمنة ماضية أن يكون الحاكم والأمير محاربا لشرع الله سبحانه وتعالى. فمن الضعف أن يتولى الإنسان وهذه حاله مثل هذا المنصب. ولا تلين مال يتيم، لنفس الأمر في أن يضعف أمام شهوة المال، وأن يضعف على القيام بأمر اليتيم فيضيعه ويتصرف فيه بما لا يجوز. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، تهلك هذه الذنوب من ارتكبها بالوقوع في النار. الشرك بالله أعظم الذنوب، وهو الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومن لقي النبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. والسحر، وهو يتضمن في كثير من الأحوال شركة أو معصية كبيرة من الكبائر، لا يخلو السحر عنهما، سواء كان للتفريق أو للتجميع كما يظنون. فكل ذلك وكذلك الصرف والعطف فكل ذلك من المحرمات ومن كبائر الذنوب. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق هو إحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، كفر بعد إيمان، النفس بالنفس. وسفك الدماء وقتل النفوس من أعظم الأمور خطرا على الإنسان، فلا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأكل الربا التصرف والاستعمال في أمر الربا في مال الربا، ولكن لما كان الأغلب هو الأكل استعمل ذلك في معنى ما هو أوسع من ذلك. استعمل لفظ أكل الربا لو كان أكل أو شرب أو لبس أو أنفق من مال الربا، فكل ذلك أكل للربا، وهو يشمل الزيادة الزيادة في مال القرض، وهو الأصل في مال الربا أن يقرضه دينا فإذا جاء وقت التقاضي زاده ذلك، زاده المقرض. وهذا إذا كان على سبيل الاشتراط من أي من الطرفين في أول العقد فهو الربا المحرم. وأما إذا كان بلا شرط فليس هذا بربا التورع إلا أن يكون الشرط عرفيا. وكذا يشمل الربا هذا الذي ذكرناه، الزيادة في ربا القرض أو الدين لأجل الأجل هو ربا النسيئة. وأما ربا الفضل فهو كذلك من الربا المحرم، وهو أن يبيع أحد الأصناف الربوية بجنسه مع التفاضل. وأكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم من الكبائر والعياذ بالله. لذلك نص العلماء على عدم جواز التبرع بمال اليتيم، ولا كل عقود الهبات والتبرعات زيادة على ما أوجب الله عز وجل من الزكاة الواجبة وسائر حقوق الواجبة من مثلا نفقة الأقارب ونحو ذلك. أما ما كان من تبرعات فلا يملك ولي مال اليتيم أن يتبرع بمال اليتيم ولا أن يتصدق صدق التطوع، لأن ذلك مع التحذير الشديد في الكتاب والسنة هو تضيع لمال اليتيم، ولو كان اليتيم قد وصل سنا يحسن فيه أن يتصدق، لكن ليس للولي أن يأذن له في ذلك، لأن المطلوب حفظ مال اليتيم إلى أن يبلغ رشده. التولي يوم الزحف يعني الفرار من المعركة أمام أكثر أمام ضعف أو أكثر من ضعف قوة المسلمين. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات أي رميهن بالزنا، وهي غافلة عما تم به وهي محصنة بمعنى عفيفة. ورواه البزار بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر سبع، أولهن الإشراك بالله، وقتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وفرار يوم الزحف، وقذف المحصنات، والانتقال إلى الأعراب بعد هجرة، لم يذكر فيها السحر، وذكر مكانها الانتقال عربيا بعد الهجرة. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم العودة عن الهجرة لما في ذلك من ضياع الثواب، سواء ثواب الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر خاص بالمهاجرين، لو عدد الأعداء أكثر من الضعف مع تقارب الصفات جاز الانصراف ولم يكن ذلك فرارا يوم الزحف. أما مع تفاوت الصفات فالعبرة بغلبة الظن بحصول الظفر بحصول الانتصار. إذا وجد أنواع من الأسلحة مثلا طائرة مثلا في مقاومة هم طيارين اثنين فقط في الطائرة وفي الأرض 1000 واحد جاز لهم أن يفروا من الطائرة ساعة ما تيجي الغارة اطلعوا يجروا ويختبئوا في مكان. 1000 واحد دول معهم سيوف ونبل قصاد 1000 معهم سيوف ونبل لا قصاد 2000 إلا واحد لو فروا يبقوا أسمين. لكن قدام دبابة السيوف والنبل هيعمل ايه في الدبابة وهم عمالين يرشوهم بالرشاشات أو الطيران اللي بيضربهم وهم قاعدين على الأرض معهمش أسلحة دفاع جوي يطلعوا يجروا اختبئوا يحرزون عباد الله المؤمنين. العدد معتبر مع تقارب الصفات. وأما إذا تفاوتت الصفات جدا فالعبرة بغلبة الظن بحصول الانتصار أو الهزيمة قدر على الرد أو المنع. الانتقال الأعرابي بعد الهجرة الإنسان يرجع أعرابيا يسكن البادية بعد أن صار مهاجرا. الذي يريد أن يسكن البادية الآن يجوز أن يسكن، والذي هاجر من بلد كفر إلى بلد إسلام ثم صارت البلد التي كان فيها دار إسلام جاز أن يعود. هذا خاص بالمهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم. ذكر حديث وهو كتاب طويل فيه ذكر الزكاة والديات وغير ذلك رواه ابن حبان في صحيح. ما هي مكتوبة كده؟ الفرار وهو في سبيل الله يوم الزحف. يعني ايه؟ ان يكون العبد في سبيل الله يوم الزحف ثم يفر. كتاب ابي بكر كتاب عمرو بن حزم كتاب مشهور له طرق يعتمدون فيه على الوجادة أقوى من الكتابة أقوى من الرواية. أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يروي هذا الكتاب وهو عنده موروث واستند فيه انقطاع لأنه لم يشهد جده صاحب الكتاب لكن توارثه آل عمرو بن حزم وأهل العلم دائما يعتمدون على هذه الصحيفة لأن معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أملاها هكذا. فهذا حديث حسن أو صحيح. قتل النفس المؤمنة قد قال في الرواية الأولى صلى الله عليه وسلم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا أعم من أن تكون مؤمنة أو معاهدة، وهي تشمل الكافر المعاهد سواء كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا. والأدلة على أنه رغم أن قتل المؤمن أعظم إلا أن قتل المعاهد أيضا من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدا لم يره رائحة الجنة، والحرمان من الجنة من أدلة اعتبار الذنب من الكبائر. ولكن قتل النفس المؤمنة أغلظ، وزوال السماء والأرض أعظم على عند الله من قتل امرئ مسلم. الترغيب في زيارة الرجال القبور، والترهيب من زيارة النساء واتباعهن الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. رواه مسلم وغيره. لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم أدركته الشفقة الطبيعية على أمه ولم يؤذن له في الاستغفار فبكى من أجل ذلك، لأنها ماتت في الإشراك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث يدل على أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم مات في الإشراك ومات على الشرك، وأنه لا يصح الاستغفار لهما ولا الاستغفار لمن مات في الشرك بعد أن بلغته حجج التوحيد من خلال بعثة الرسل، حتى ولو لم يكن الرسول قد بعث إليهم خاصة كموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم. زور القبور هو الناسخ لحديث إني نهيتكم عن زيارة القبور، فإنها تذكر الموت، هذه هي العلة. الشفقة الطبيعية مع عدم مخالفة الشرع في المعاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما أخذه من الشفقة لم يستغفر، لأنه لم يؤذن له في الاستغفار. يجوز زيارة قبور الكفار للاتعاظ، يجوز أن يزور شخصا بعينه يعني ذلك أعظم في التذكر الموت، وبالنسبة للمؤمنين يجوز أن يستغفر لهم، يشرع أن يستغفر لهم. إيه؟ قبور الكفار يعني يجوز أن يزورها ويبكت أهلها. ولو ولد ما يخالف الشرع فيها فإن تذكير الآخرة والموت أمر أعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. رواه أحمد ورواته احتج بهم في الصحيح. وكل هذه العلل تؤكد ونسخ النهي عن الزيارة للعموم للرجال والنساء هو صح من جهة الدليل، ولكن يبقى أن المرأة أضعف من الرجل، وتذكر الموت مع ذكر الأقارب ربما يؤدي إلى البكاء والنياحة، فيحمل ما ورد من الوعيد على زيارة منكرة، وما ورد من الإذن على زيارة ليس فيها نياحة ولا منكر، وهذا أقوى من جهة الدليل. العلماء مختلفون في زيارة النساء القبور، هل دخلن في النسخ شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنهن لم يدخلن، لأن كلمة فزوروها خطاب لجمع الرجال، وبقي النهي خصوصا مع اللعن، لعن الله زوارات القبور. القول الثاني بل الخطاب لن يكون إلا لمجموع الرجال ولو دخلت فيهن النساء، فيهم النساء لو دخلت فيهم النساء، لأنه لا يلزم من النسخ في كل مرة أن تذكر جماعة النساء في ضمير مستقل. كم من الآيات نسخ وكان خطابا لجمع المذكر، والنسخ كان أيضا لجمع المذكر، وكذا الأحاديث، ولم يحتاج ذلك إلى أن تذكر النساء بضمير مستقل. ثم العلة، إنها تذكر الموت، إنها تذكر، فإن فيها عبرة. رواية حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهتكم عن زيارة القبور فزور القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. كل هذه العلل يشترك فيها الرجال والنساء، لكن يبقى أن النساء يغلب عليهن بسبب الضعف يعني الجزع، وربما ناحت، وربما انكشفت أثناء حال الاهتمام والبكاء ونحو ذلك. فنقول إذن يمكن حمل الزيارة المحرمة على ما تضمنت منكرة، والزيارة الجائزة لعموم الدليل، دليل الناسخ، ولحديث عائشة المفصل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها ما تقول عند زيارة القبور، وهو صريح في جواز الزيارة للنساء إذا لم يتضمن محرما. أيوة صح كده، ده صحيح. وينبغي ألا يكثرنا، لأن الإكثار هو سبب المنكر، وغالبا ما يقع معه المنكر فتستحق اللعنة في هذه الحالة إذا ناحت. حديث ضعيف بس معناه جميل. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زور القبور تذكر بها الآخرة، زور القبور تذكر بها الآخرة، واغسل الموتى فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة، وصل على الجنائز لعل ذلك أن يحزنك، فإن الحزين في ظل الله يتعرض كل خير. مش من حزن نفسه مقصود به أن يهرب الإنسان من الغفلة، ليس المقصود الحزن لذاته، ولكن أن يكون قريبا الدموع، بعيدا الضحك الذي يميت القلب. هو الحاكم قال رواية ثقات لكن هو ضعيف كما ذكرنا. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه صلى الله عليه وسلم، فزوروها فإنها تذكر الآخرة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. قال الحافظ: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور نهيا عاما للرجال والنساء، ثم أذن للرجال في زيارتها، واستمر النهي في حق النساء، وقيل كانت الرخصة عامة، رخصة للزيارة كانت عامة. وفي هذا كلام طويل ذكرته في غير هذا الكتاب، والله أعلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المسارد والسرج. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان في صحيح كلهم من روايات أبي صابر أبي صالح ابن عباس. قال الحافظ أبو صالح هذا هو باذان ويقال باذان مكي مولى أم هانئ وهو صاحب الكلبي ولم يروي ولم يسمع من ابن عباس وتكلم فيه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيح كلهم من رواية عمر بن أبي سلمة وفيه كلام عن أبيه عن أبي هريرة. قال الترمذي حسن وصحيح. الشيخ الألباني ضعف لعن الله زائرات القبور وحسن لعن الله زوارات القبور. وأما المتخذين عليها المسالد حسنه للشواهد. والفرق زوارات كثرة الزيارة صيغة المبالغة، والذي يظهر أن زيارة المرأة على سبيل الندرة بلا منكر لا يحرم. السرج يعني المصابيح التي توقد على القبور تعظيما، تلاقي المشاهد متنورة عشان الناس عايزة تيجي تزور في أي وقت. وكلام الحافظ في حق النساء وقيل كانت الرخصة عنه استمر ده كلام الحافظ المنذري، بس هو ذكر القول الثاني هو أميل إلى أن النساء ما زال النهي في حقهم، ولكن ذكر القول الثاني أن الرخصة في الزيارة عامة، وقلنا الأصح في ذلك أن يقيد المنع بالمحرم. الكسرة والندرة. نعم. الكسرة والندرة. لا. العلة في الكثرة أنها تؤدي غالبا إلى المحرم، فالعبرة بحصول المحرم. حديث ضعيف مشهور نقرأه لبيان ضعفه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ميتا، فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه، فلما حاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة، قال أظنه عرفها، فلما ذهبت إذا هي فاطمة رضي الله عنها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت أتيت رسول الله أهل هذا الميت فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك بلغت معهم الكدى، مكان المطرين يعني في الجنازة. فقالت معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر، قال لو بلغت معهم الكدى، فذكر تشديدا في ذلك. قال فسألت ربيعة بن سيف عن الكدى فقال القبور فيما أحسن. رواه أبو داود والنسائي بنحوه، إلا أنه قال في آخره لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. ربيعة هذا من التابعين من أهل مصر، فيه مقال لا يقدح في حسن الإسناد، ضعفه الشيخ الألباني. وكذا الحديث المشهور الآخر روي عن علي وضعفه الشيخ في سنن في ضعيف سنن ماجه. وروي عن علي رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا نسوة جلوس قال ما يجلسكن؟ قلنا ننتظر جنازة. قال هل تغسلن؟ قلنا لا. قال هل تحملن؟ قلنا لا. قال هل تدلين في من يدلي، يعني بينزل ميت؟ قلنا لا. قال فرجعنا مأزورات غير مأجورات. رواه ابن ماجه وابو يعلى من حديث انس. فرجعنا مأزورات عليكن وزر غير مأجورات بلا اجر. حديث ضعيف. لم نذكر حديث عائشة الدل على جواز زيارة المرأة للقبور. قولوا قولي هذا واستغفر الله.